بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعل سعينا مشكورا، وأن يتقبل منا عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وحجنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة الكلام على السعي، وهو الركن الرابع من أركان الحج، وأنه مطلوب من الحاج أن يسعى بين الصفا والمروة، كما قال جل من قائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بينا في درس البارحة أن المتمتع، يعني من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا وصل مكة يلزمه أن يطوف طواف العمرة وأن يسعى سعي العمرة. أما القارن والمفرد فإن عليهم سعيا واحدا للعمرة والحج، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم يسعون بين الصفا والمروة، وإن شاء أخراه حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعوا بعده بين الصفا والمروة. وعرفنا أن السعي بين الصفا والمروة الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، والحاج يؤدي 7 أشواط، يكثر فيها من الدعاء، يكثر فيها من التهليل والتكبير والتسبيح والتعظيم، يكثر فيها من التلبية، كل ذلك يفعله الحاج. ولو قرأ شيئا من القرآن فإن ذلك مباح له، لكن عليه أن يكثر من ذكر الله، فإنما شرع السعي بين الصفا والمروة لذكر الله. ولو أكثر الحاج من ذكر الله من حيث الثناء على الله وتمجيد الله وتسبيحه وتنزيهه، فإنه أفضل وأولى من ذكر المسألة، لأن من عظم الله وتعظيم الله يغنيك ويثيبك الله جل وعلا بما تحب، كما أنك ذكرته بما يحب. ويسن لك أيها الحاج أن تذكر الله تعالى وتدعوه بجوامع الكلم وبجوامع الدعاء، فإن مما خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن أعطاه جوامع الكلم. وجوامع الكلم يعني الدعاء اليسير، ألفاظ قليلة لكنها تحمل معاني عظيمة، ومن أظهرها أن تكثر من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه لا يعدلها دعاء ولا يساويها دعاء، وإن من قالها فإن أعماله ترجع على كل شيء وقع منه إذا لم يكن شركا. وبعد أن تؤدي مناسك السعي، إن كنت أيها الحاج متمتعا شرع لك أن تتحلل من نسك العمرة، وذلك بأن تحلق الشعر شعر الرأس أو تقصر. فإن كنت قد أتيت بالعمرة في أوائل شهور الحج، وهناك مدة يمكن لشعرك أن ينبت، فالحلق أفضل. أما إذا كنت يبقى عليك أيام تدخل فيها في نسك الحج ولن تجد شعرا تحلقه في الحج، فالأولى لك أن تقصر في العمرة وتحلق في الحج لتجمع بين ما شرعه الله تعالى للحجاج، كما قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فتقصر في العمرة وتحلق في الحج. وليعلم الإخوة الحجاج أن حلق الشعر في الحج أفضل من التقصير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو للمحلقين والمقصرين، فلما قيل له: يا رسول الله ادعو للمحلقين والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. للمرة الثانية قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فإن أردت أن يشملك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفوز بهذا الفضل، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فما عليك إلا أن تحلق شعر الرأس، لأن في حلق شعر الرأس إظهار للخضوع والتسليم لأمر الله جل وعلا وتحقيق العبودية لله. العرب كانت من عادتهم أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا كأن قتل أو نحو ذلك ثم جاء يريد العفو من أولياء الدم يأتيهم ويحمل معه موسى ويسلم أمره لهم، فإذا أرادوا أن يعفوا عنه يظهرون ذلك العفو يحلقون له شعر الرأس. وأنت الله أمرك قال لك أحلق شعر رأسك، فإن امتثلت فكأنك طلبت العفو من الله وعفى الله عنك. بل إن الإنسان إذا حلق شعر رأسه فإن له بكل شعرة حسنة، فانظر إلى عدد شعر رأسك وارجو من الله سبحانه وتعالى العفو والحسنات، وكلما أخلصت لله زادك حسنات، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي عن الحسنة بعشر أمثالها. وكلما كان الإنسان مخلصا يزيد الأجر إلى 700، بل والله يغفر لمن يشاء يزيد. فأخلص العمل واسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان في إحرامهما ولا يتحللون، وحلق الشعر في حقهم ارتكاب محظور، يبقون إلى يوم التروية، اليوم الثامن من أيام ذي الحجة هو يوم التروية، اليوم الذي يستعد فيه الناس للخروج لأداء نسك الحج، فالمتمتعون يحرمون في هذا اليوم، والقارنون والمفردون هم على إحرامهم يتهيئون ليخرجوا إلى منى. ولذلك يستحب لمن يريد الإحرام في هذا اليوم قبل الدخول في الإحرام أن يغتسل وأن يتطيب ويتنظف، وإذا كان ثمة شعر مرغوب عنه يزيله ويقلم أظافره ويمس الطيب في جسده في مفرق رأسه في لحيته في مباطنه، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام ويدخل في النسك، يصلي إن كان وقت صلاة ويحرم. المتمتع قد أدى العمرة فيحرم بالحج يقول لبيك اللهم حجا. أما القارن والمفرد وهما على إحرامهما لكن يستحب لهم أن يغتسلوا ويتنظفوا ويتطيب، يتنظفوا ولا يتطيبون لأنهم محرمون ولا يحلقوا شعرا، لكن يغتسلوا، وإن كانت ملابس الإحرام قد اتسخت إن أحبوا أن يغيروها فلا بأس، أو أحبوا أن يغسلوها ثم يلبسوها لا بأس. ف فإن هذا مما يباح للمحرم. ثم ينطلقون إلى منى، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يلزمهم أن يطوفوا قبل الذهاب إلى منى، بل يخرجون سواء المتمتعون أو غيرهم، يخرجون إلى صعيد منى ويحرصوا على أن يصلوا 5 فروض في منى، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، يصلونها بمنى، يقصرون من الصلاة، لكنهم لا يجمعون، يقصرون من الصلاة في منى، لأن القصر من أعمال النسك، يكثرون من التلبية، يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية. فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خيامه عند المسجد، وكان إذا صلى مع أصحابه لبوا، رفعوا أصواتهم بالتلبية، فيسمع أهل المسجد تلبية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيلبون، ويسمع أهل منى تلبية أهل المسجد فيلبون، حتى إن منى لترتج من شدة التلبية. هكذا كانوا يفعلون. فاغنم أيها الأخ الحاج ذلك اليوم، وأكثر من التلبية، وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الدعاء، واسأل الله سبحانه وتعالى القبول، واسأله التوفيق لأداء هذه الشعيرة يعني الحج. ولا تشتغل أيها الحاج بغير التلبية والذكر، ودع أمور الدنيا فإنها فرصة طيبة هيأك الله لها، جئت من بلدك لا شغل لك ولا عمل لك، ولست مكلفا بشيء إلا التلبية وذكر الله. فإذا صليتم الفجر يوم عرفة تتهيئون للخروج إلى عرفات. المبيت يوم التروية بمنى سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها. فإن تيسر لكم أيها الحجاج أن تبيتوا بمنى في يوم التروية فهنيئا لكم، أما إذا لم تتمكنوا فلا شيء عليكم إن شاء الله، وإن كنتم قد تركتم أمرا فيه خير. صبيحة يوم عرفة اليوم 9 من شهر ذي الحجة، علينا أن نستعد لهذا اليوم، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. هذا اليوم الذي جاء الناس من بقاع العالم لشهود هذا اليوم، هذا اليوم الذي قال الله فيه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذا اليوم الذي يحب الله أن يرى منكم ما يباهي به الملائكة، تخرجون من منى وتتوجهون إلى عرفة، وفي عرفة تتهيئون قبل الزوال، تستعدون للوقوف بعرفة، تبدأون الوقوف بعرفة بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى، وصل إلى نمرة وضربت له قبة بنمرة وارتاح فيها قليل إلى أن زالت الشمس، فقام وخطب الناس في ذلك اليوم خطبة عظيمة، خطبة يوم عرفة، بين للناس دين الإسلام وعلى ما يبنى دين الإسلام وما يتميز به دين الإسلام وما يترتب على من اعتنق دين الإسلام وما هو مصير من لم يقبل ولم يرضى بالإسلام دينا، وبين للناس كيف يؤدون النسك وكيف يقيمون الحج، وكان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كأنه يودع الناس. وهذا ما حدث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أداء الحج لم يبق إلا نحو 3 أشهر، بل إن العلماء يحددونها 82 ليلة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدها. هذا اليوم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عشية يوم عرفة، والعشية يعني ما من بعد صلاة الظهر، إذا كان عشية يوم عرفة عندما يجتمع الناس بعرفة ما الذي يحدث؟ ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، تشاهد وتنظر ماذا يصنع هؤلاء الحجاج، ما الذي جمعهم في هذا المكان، لماذا جاءوا، ينظر إلى أشكالهم كلهم بزي واحد، إزار ورداء، طرحوا بهرجة الدنيا وزينتها، الواحد منهم شأنه شأن من يخرج من الدنيا بكفنه، إزار ورداء، الرأس محسورة، ليه؟ لإظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله. شعار الحجاج شعار واحد، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءوا لهذا. ولذلك الملائكة عندما ترى هذا العدد، إن استعرضت الناس في عرفات وجدتهم يمثلون الأرض، بقاع الأرض، ما من بلد في الدنيا إلا ولها من يمثلها في هذا البقاع. ما يجتمع الناس في مكان على مستوى العالم مثل ما يجتمعون في عرفات. فتنزل الملائكة وتحيط بالحجاج، وهذا اهتمام من الله تعالى بكم أيها الحجاج. غير من سنن الملائكة، الملائكة ليست سنتها أنها تنزل إليكم، لكنه في هذا اليوم لسبب ينزل الملائكة يحيطون بالحجاج، ثم بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا عناية بكم واهتماما بكم، يدنو منكم، ثم يقول للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج ومن كل مكان، أتوني وهم لم يروني فكيف لو رأوني، يعني لكان حالهم أشد ولكان حضورهم أعظم. ومع ذلك يقول الله للملائكة يا ملائكتي ماذا يريدون، يعني هؤلاء العباد الذين جاءوا من كل فج عميق وهم يلبون وهم يرفعون عقائرهم بالدعاء والتلبية وقول لا إله إلا الله، ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة يا ربي إنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، هذا الذي حملهم، ولو نظر كل حاج منا وهو يهيئ نفسه للحج في بلده لو سألته لماذا تذهب للحج يقول لك أريد أن يغفر لي الله، أن يرحمني يا ربي، أريد أن أؤدي هذه العبادة. ولذلك الملائكة تخبر عنكم بما تحسه وتشاهده، يريدون رحمتك ويخشون عذابك. وهنا يتجلى فضل الله علينا معشر المسلمين، وهنا يتفضل الله عليكم معشر الحجاج، فيقول الله للملائكة يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. أي سعادة أفضل من هذا؟ أي موقف أحسن من هذا؟ ولهذا عليكم أيها الإخوة الحجاج أن تروا ربكم ما يباهي بكم الملائكة. كل الحجيج بألسنة مختلفة بأشكال مختلفة من جهات مختلفة، لكنهم يتفقون في شعار ذلك اليوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا يقول لنا؟ ينبهنا ويعلمنا ويوجهنا. يقول: أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ما في أفضل من هذا اليوم. ولذلك أظهروا وأروا الله من أنفسكم، توجهوا إلى الله بخالص الدعاء، فإنه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فأكثروا من قول لا إله إلا الله. فإنكم إذا صدعتم بهذه المقالة وكانت خالصة من قلوبكم وأردتم بها إظهار الخضوع والخشوع والتذلل والعبادة لله، تكتب لكم وتحفظ لكم، وقد تكون هي من جاتكم من العذاب وبطاقة دخولكم إلى الجنة. فإنه لا أفضل من قول لا إله إلا الله. لذلك ننصحكم أيها الإخوة الحجاج أن تكثروا من قول لا إله إلا الله في يوم عرفة، فإنه أفضل ما قاله النبيون وما قاله رسول الله وما قاله المؤمنون المخلصون، أفضل ما قالوا لا إله إلا الله. واستمروا أيها الإخوة الحجاج في ذلك الموقف العظيم، أظهروا الخضوع والخشوع والتذلل لله، أكثروا من التلبية، أكثروا من الدعاء، لا تشتغلوا بغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ماذا فعل بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر وخطبهم وبين لهم أحكام الحج؟ ركب ناقته وتوجه إلى داخل عرفة، ووقف قريبا من الجبل ولم يصعد الجبل، وظل قائما واقفا متوجها إلى الله يدعوه ويسأله ويعظمه إلى أن غربت الشمس. من شغل بغير ذلك؟ ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ونحن في هذه الأزمان هيئت لنا عرفة، وجدت فيها المخيمات، وجدت فيها المكيفات، وجد فيها الطعام والشراب، وكأننا انشغلنا بذلك عن هذه اللحظات المباركات. الرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، يرقبكم أيها الحجاج، يباهي بكم الملائكة، لأن الملائكة كانت نظرتها إليكم نظرة سيئة. لما خلق الله آدم وقال: إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فشرع الله لنا الحج وجمعنا في هذا الموقف، وأنزل الملائكة تشاهد بأم أعينها ماذا نفعل من العبادة والطاعة والتذلل والخضوع لله، حتى يبين لهم أن هؤلاء لا يقلون عنكم عبادا، بل ربما زادوا عليكم. لذلك أيها الإخوة الحجاج، هي فرصتكم، وقد لا يتكرر الحج لغيركم، لا يتكرر لكم الحج مرة ثانية، فأروا من الله، فأروا الله من أنفسكم. ما تغبطكم به الملائكة وما يباهي الله بكم. هذا هو يوم عرفة، هو الهدف الذي نجتمع من أجله. الرجل منا ربما مكث 30-40 سنة يجمع المال ويهذب النفس ويعينها ويطيع ويحملها على الطاعة لكي يأتي إلى الحج. فلا ينبغي لكم أن تنشغلوا عن في هذا اليوم بغير العبادة والطاعة، وابقوا في عرفة إلى أن تغرب الشمس. أتدرون ماذا يحدث لكم عند غروب الشمس؟ إنه فضل آخر، وإنه كرم من الله ومنا، زيادة على ما بشر به الملائكة لما قال لهم إني قد غفرت لهم. عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس، ينظر الله إليكم أهل الموقف ويقول لكم مخاطبا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. إذن أنتم ارتقيتم مرحلة ودرجة أعلى، جئتم تطلبون المغفرة وغفر الله لكم عشية يوم عرفة. ولما استمررتم على ما أنتم عليه تلحون في الدعاء وتسألون الله التوفيق، جعلكم شفعاء لمن وراءكم. ولهذا في هذا اليوم وأنتم تتوجهون إلى الله، لا تنسوا أهليكم وإخوانكم وذراريكم ومن يعز عليكم، لا تنسوهم من الدعاء، فإن الله يقبل شفاعتكم فيهم، جعلكم شفعاء. مرتبة ما كان الإنسان يحلم بها، وجاي يريد أن يتخلص من الآثام، فيخرج في نهاية الموقف ويقال له: شوف من تريد، اشفع له يغفر الله لهم. هنيئا لكم أيها الحجاج، بشائر تجنونها في هذا اليوم: مغفرة الذنوب أدناها، البشرى بالجنة، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وآخرها وختامها مسك: أن جعلكم الله شفعاء في أهليكم. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على أن تفوزوا بهذه المراتب وبهذه الدرجات، وتعودوا إلى بلدانكم وقد حسن حالكم وكان أفضل مما جئتم. وهذه هي العلامة لقبول الحج، فإن من علامات قبول الحج وبر الحج أن يرجع الحاج إلى بلده بعد الحج أفضل مما كان عليه قبل ذلك. هذا الموقف يوم عرفة، هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأفضل والأعظم والأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الحج عرفة. ولهذا عليكم أيها الإخوة الحجاج أن تهتموا بهذا الموقف، وأن تكثروا وتروا من الله سبحانه وتعالى، وتروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم ما يسركم. ولا ينبغي لكم أن تشتغلوا بغير العبادة والطاعة، ولا ينبغي لكم أن تغادروا عرفة قبل أن تغرب الشمس لتنالوا هذا الموقف العظيم، ولتستشعروا وتحسوا بعظمة ربكم جل وعلا، وتستلذوا بحق العبودية، أن الله تعبدكم. لا تظهر آثار العبودية إلا في مثل هذا الموقف. هذا هو العمل الأهم في هذا اليوم، فإذا غربت الشمس بعد ذلك تنطلقون إلى المزدلفة، تنطلقون إلى المزدلفة. وسنتكلم إن شاء الله في درس غد عن أعمال المزدلفة وما بعدها، وهنا بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها.